وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. رواه سعيد في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم. رواه البخاري. وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت تردم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدل على شرعية الاعتكاف وأنه سنة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه وأزواجه، هو سنة. قد دل على هذا قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن الاعتكاف أمر معلوم ومشروع، وأن المعتكف لا يباشر النساء في حال اعتكافه، يعني لا يجامعهن ولا يفعل معهن ما يدعو إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط، ثم قيل إن الليلة في العشر الأخيرة فصار يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. وفي سنة من السنوات لم يعتكفها بسبب ما حصل من الزوجات فترك الاعتكاف، ثم اعتكف في شوال عشرة. وهذا كله يدل على أن الاعتكاف سنة وأنه لا بأس بتركه وليس بواجب. لو اعتاده الإنسان ثم تركه فلا حرج، وأن لا يتعيه في رمضان. لو اعتكف في شوال أو في المحرم أو في غيرهما فلا بأس، لكن في رمضان أفضل. وفيه أنه لا بأس يضع له خيمة أو شيء من ذلك، خباء في المسجد، في محل من المسجد يحتفي فيه وينام فيه ويأكل فيه، لا بأس بهذا في محل لا يضر المصلين في مقدمه أو في مؤخره على وجه لا يضر المصلين. وأنه لا بأس باعتكاف النساء إذا اعتكفت المرأة بإذن زوجها أو امرأة لا زوج لها، لا بأس بذلك إذا تيسر لها مكان في المسجد مستور فلا بأس بذلك، كما اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حياته وبإذنه. وفيه من الفوائد أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الحاجة إلا لما لابده منه، لأن المقصود تفرغ العبادة، فالسنة يتفرغ العبادة في محل اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، يخرج يتوضأ، يخرج الحاجة ما هناك من يأتي بحاجة ليخرج إلى بيته الحاجة، غداء عشاء وضوء لا بأس، ولا يزور الناس ولا يخرج لعادة للجنائز في المساجد الأخرى وما أشبه ذلك. أما قوله عائشة: ولا اعتكاف إلا من صوم ولا تكلف شيء جامع، هذا موقوف عليها رضي الله عنها من كلامها، هو موقوف. والصواب أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم كما قال ابن عباس: ليس على المعتكف صوم إلا أجعله نفسه. وكما أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، والليلة مين محل صوم، فأمره النبي أن يمضي اعتكافه، فليس بشرط، لو اعتكف بغير صوم فلا بأس، لكن مع الصوم أفضل. ويجوز الليل والنهار، وليس له حد محدود لا في أقله ولا في أكثره، ولا يجب بالشروع فيه، إذا دخل فيه وأراد يخرج لا بأس، ليس بلازم إلا بالنذر، إذا نذر وإلا فمستحب ونافلة. وفق الله الجميع. يحجز مكانا معينا في المسجد إذا كما يضر الناس، إذا كما يضر المصلين ولا يدور مسجد آخر. أسأل الله. قوله: وفيه قضاء النوافل كلها، هذا ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح. يجوز السنة الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمعة، شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم. يقول: البر يردن، ماذا يقصد؟ إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: البر يردن، يعني لعل حملهن غير البر، حملهن التنافس. البر يردن يعني ما أرد البر، يعني إنما التنافس وغيره، ولهذا أمر بقلعها. نعم. هل يفهم من الحديث أن إذا كان الزوج غير حاضر أن للمرأة أن تصوم ما شاءت وتعتكف؟ ما في حد ما يدل على هذا، ولهذا أنكر ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من إذن الزوج، لأن أنه لا الاعتكاف معناه الانفصال عن الزوج. صلى الله عليه وسلم. من صام يوم في سبيل الله فبعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هل خاص الشيخ بالمغازي أو عام الشيخ الصيام العام؟ لا، مراد في سبيل الله في طاعة الله، يعني طاعة الله، يعني الغازي السنة لها الفطر يتقوى بها العبادة. واللي قرن أواخر شوال عفى الله يراجع الأصل، يراجع الأصل. نعم، صلى الله عليك. هل يستفاد فيما سبق أن الاعتكاف يقضى؟ صلى الله عليك. نعم، هل يستفاد فيما سبق وذكر من الحديث أن الاعتكاف الأفضل إذا كان لعادة وتركها ثم قضى أحسن، ولا هو بلازم. صلى الله عليك. فعل النبي ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى فرض في البيت متعمدة. صلى الله عليك. جواز قضاء السنن هل هو على الإطلاق؟ الراتبة، الرواتب تقضى. نعم، راتبة الفجر تقضى. نعم، وراتبة الظهر التي القبلية تقضى بعدها، أما راتبة الظهر البعدية ما تقضى في العصر. وفعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بلما قال تنقضي ما قال له، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. سنة المغرب لا تقضى بعد العشاء، بس الفجر خاص. وفعله صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك فيه خاص في لا فعل شوال، اعتكاف في شوال في الذي لما ترك، لما ترك لا هذا حسن، ما يدل على العموم الله يحفظه. لا، هو لا العبادة في بقياس. اي نعم، لو زار مريض واتبع جنازة ما عليه؟ لا لا بأس، لكن تركه أفضل، تركه أفضل. صلى فرضا عامدا قادرا في البيت، ومن صلى الفرض عامدا قادرا في البيت هل تقبل صلاته؟ عليه التوبة وصلاة صحيحة، عليه التوبة والصلاة الصحيحة، لا يمر بالإعادة. قضاء يدل على ماذا في شوال؟ قضاء الاعتكاف في شوال، الاستحباب. لكن لا عاد وتركها في رمضان وقضى في شعب في شوال أو غيره حسن. تحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. صيام يوم السبت حصل الله عليك. صيام يوم السبت حصل الله عليك. إذا وفق يوم عرفة أو يوم العاشر. يوم السبت صام لا بأس، هذه فيه ضعيف. الحديث اللي فينا يعني صوم يوم السبت ضعيف. وجمعة حصل الله عليك. إذا صام السبت وحده أو مع جمعة أو مع الأحد فلا بأس. وجمعة ما عليه شيخ. لو يصوم وفراده حصل الله عليك. وفراده لا بأس، لأن الحديث ضعيف. جمعة كذلك يا شيخ؟ لا، جمعة لا ما تفرد. حتى لو وافقت يوم عرفة يا شيخ؟ حتى لو وافقت يوم عرفة؟ لا، يوم عرفة صام لأجل عرفة لا بأس، لكن لو صام الخميس معه أو أحوط. أحسن الله عليك. الشروق يا شيخ، صلاة الشروق صحيح؟ حتى من جلسة في المسجد بعد صلاة. هذه صلاة الضحى مبكرة. هذه صلاة الضحى، تسمى صلاة الضحى، يسمونها عامة صلاة الشروق. لكن هل هي سنة مستحبة لمن جلس في المسجد؟ هل هي حجة وعمرة؟ إذا ارتفعت الشمس صلي ركعتين. لكن هل هي حجة وعمرة؟ جاء في حديث لا بأس به. صلى الله عليه. له طرق متعددة. صلى الله عليه. هل الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة بسبب المطر؟ صلي الظهر. من تخلف عن الجمعة يصلي ظهرا. كالمريض والمسافر. سبحان عز وجل. كذا. النهار خلفة لمن أراد يذكر وأراد شكورا. من استدل من أهل العلم لجواز القضاء النوافل العامة. معنى أن الإنسان يتعبد في الليل والنهار. من فاته التعبد في الليل تعبد في النهار. من فاته في النهار تعبد في الليل. ولا يتعلق الله الرواد. اين هذا معنى الخلفة؟ خلفة هذا يخلو، هذا يخلو هذا. الله سبحانه. النوم بعد صلاة المغرب أحسن الله عليك، هل فيه نهي؟ ما أتذكر شيء الآن، أقول ما أتذكر شيء. هل له يعتكف في مسجد ليس في جمعة؟ الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هل العشاء يعني؟ إذا كان مضطر طبعا كان يكره النوم قبلها، لأنه قد يفوت العشاء وقد يسبب كسل هذا العشاء. إذا كان مرهق أحسن يكره النوم قبلها. هل هو يعالج الامور بغير النوم؟ هل هو يعتكف في مسجد ليس في جمعه صلى عليه؟ نعم. ويخرج للجمعه؟ يخرج للجمعه. باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليله القدر وما يدعى به فيها واي ليله هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال فيه أرأيت إن وافقت ليلة القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 أو قال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27. رواه أبو داود. وعن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثنى ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاء لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كثيرة كلها تدل على شرعية الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر من غيرها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيرها، كما رواه مسلم الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيرها، يعني يجتهد فيها أكثر في الصلاة والقراءة وسائر وجوه الخير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. شد مئزرة يعني سلم النساء وشمر في العبادة في جميع العشر. والله يقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيسن للمسلمين التأسي بصلى الله عليه وسلم في مزيد الاجتهاد في العشر الأخيرة بالصلاة والقراءة وأنواع الخير. وفي هذه العشر ليلة القدر من مزاياها ومن فضائلها أن فيها ليلة قدر، من قام العشرة أدرك ليلة القدر وهي مدة قليلة بحمد الله. من قام هذه الليلة العشر واجتهد فيها فليعلم يقينا أنه أدرك ليلة القدر، وهذه نعمة عظمى يقول فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. ويقول فيها جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يهرق كل أمر الحكيم. قالت عائشة رضي الله يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو. هذه الليلة العظيمة يطرو فيها إنسان العفو، وما ذاك إلا لأن الإنسان محل الخطايا محل الذنوب، فجدر به أن يسأل ربه العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو عنه. ويجتهد مع هذا في وجوه الخير من الصلاة والقراءة والدعوات الأخرى، اللهم أجري من النار، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الفقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا وكان والداه مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه الدعوات الجامعة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو، يكفي من هذا الدعاء الذي علمه النبي عائشة عليه الصلاة والسلام. وأحرى الليالي وأرجاها الليلة السابعة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة 27 في اللفظ أتحرى وهذا 27. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يقسم أنها ليس بمشيء، ويقول بالعلامة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. فالمقصود أن أرجى الليالي ليس 21، ثم بقيت الأوتار، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 29 كلها، لكن جميع الليالي ترجى فيها، جميع الليالي العشر. أما قول مسعود بالسنة كلها معناه يعني حتى الناس على القيام والتعبد الليالي حتى يدركوا ليلة القدر، وإلا فمعلوم أنها في رمضان وفي العشر الأخيرة، لكن لعله تأول تحث الناس على الخير. من قام السنة أدرك ليلة القدر لا شك، من قامها كلها أدرك ليلة القدر، لأن من جملة السنة رمضان. لكن الحديث الصحيح كلها دالة على أنها في العشر الأخيرة، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، وأن السابعة أرجى الأوتار. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. الله فيك. قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت في صلاة الجنازة هل هي واجبة؟ أحسن الله إليك. نعم، قراءة الفاتحة واجبة، والدعاء الميت واجب من واجبات الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي كلها. قول ابن مسعود عفى الله عنك. نعم. ليلة القدر. مثل ما قال الله فيها يفرق كل امر حكيم، لان الله يقدر فيها جميع حوادث السنه من القدر السابق تفصيلا من القدر السابق. والموت قيل ليله القدر، والموت ايضا كل شيء كله يقدر فيها، هذا يموت وهذا يصيب كذا وهذا يصيب كذا، هذا يسافر وهذا يصدم وهذا ينقلب سيارته، كيف يجمع وهذا يصاب كذا، كلها من القدر السابق. كيف يجمع بينه وبين الحديث إذا الطفل ينفخ إذا بلغ من العمر 120 يوم ينفخ؟ هذا وهذا، حتى التقدير العمري هذا من التقدير السابق، التقدير العمري من القدر السابق، والتقدير السنوي من القدر السابق، والتقدير اليومي من القدر السابق، كلهم من القدر السابق، كلها تفصيل من القدر السابق. من يخص العمرة في 27 الأصل؟ يقول لعله يوافق، لعله يوافق ليلة القدر أفضل. أقول لا، لكن إذا كان فيها مزاحمة ومشقة يتركها، لا يشق على الناس ولا على نفسه. أحسن الله عليك. اشتراط القيامة في القدر أن تكون مع جماعة، يعني لو قام الإنسان لوحده يا شيخ؟ لا ولا وحده، مو بشرط الجماعة. أحسن الله عليك. مو بشرط الجماعة. الذي استطاع الحد أحسن الله عليك لعدم وجود نفقة يعطى من الزكاة أحسن الله عليك. من لم يستطع الحج لعدم وجود نفقة هل يعطى من الزكاة حتى يؤدي فريضة الحج؟ من لا يستطيع سمى فقير، ظاهر لا معنى يعطى. ومسمى فقير. قول ابن مسعود من باب يعني حث الناس. حث الناس على العمل بالسنة كلها. بارك الله فيك يا شيخ، ليلة 29 اللي يخصها. انصح. اللي يخص الختم ليلة 29 يا شيخ بارك الله فيك. الذي يخص الإمام الأئمة اللي يخصون ليلة 29 بالختمة. يختم في ليلة 29. إذا كان ما فيها مشقة جعل ليلة 29 ما في شيء يرجو أن هذا الدعاء صادم ليلة القدر. يعني أفضل من غيرها بارك الله فيك. إذا تيسر بدون مشقة. إذا تيسر بدون مشقة على الناس. صلى عمل كذا امرأة تعاني من سنتين من مرض في يدها ترجو من سماعتكم الدعاء لها بالشفاء حيث لا تترك طبيبا الا واتتها ولكنها بدون جدوى في يدها. نعم صلى عمل نسأل الله لها ولها الشفاء، شفاها الله، جمع الله لها بين الأجر والعافية، رزقنا وإليها الثبات على الحق والعافية من كل سوء. يقول السائل ما حكم من أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له خلاف ذلك؟ الصواب أنه يقضي، هذا اللي يعني جمهور العلماء يقضي. نعم. فالذي أطلق على غروب الشمس يحسب أنها غربة الشمس يقضي. أنا 12 سنة وجبت له الجنة الحديث هل هو صحيح؟ ما أعرف. قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة، هل تقال الشيخ عند الصفا والمروة أو تقال مرة واحدة؟ أول مرة. أول ما يبتدي. أحسن الله عليك. إن الصفا أول شو؟ أحسن الله عليك. من طاف على غير وضوء أو انتقض أثناء الطواف ماذا يصنع؟ يعيده. وإن كان أكمل. وإن كان أكمل. يعيده من أوله. الطهر ويعيده من أوله. مثل اللي صلى وما بلا وضوء. يعيد ولا ما يعيد؟ بلى، لكن الحين في الرياضة عفى الله عنك يعني يعود. بارك الله فيكم. عمره ولا بحج؟ إذا كان طواف فريضة. أما كان نافلة ما عليه شيء. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لتوتير الساعدين في الصلاة هل هو سنة؟ ورد في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر يديه أو ساعديه في الصلاة، هل هو سنة هذا؟ هكذا يعني يوتر هكذا يعني يبعدها عن أباطه، يعني ليس المقصود هكذا يشدها هكذا ما يلصق هكذا. يعني هذا المقصود بالتوتير التفريج التفريج وليس التوتير لا التوتير هو التفريج التفريج المقصود به التفريج نعم أحسن الله إليك ما يكمل الآية قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ما يكملها إن شاء لك إن الصفا من شعائر الله ويبدأ الوالد من الرضاعة يا شيخ ولا يقولها في الأشواط الأخرى أبد بس أول شوط الوالد هذا السنة أول شوط في أول شوط الوالد من الرضاعة عند صعوده الصفا الله يغفر لك الوالد من الرضاعة إذا تزوج بزوجة أخرى تكون يعني محرما محرم محرم للوالد محرم لأولاده من الرضاعة كل زوجاته حتى ولو مات كون المسجد قديما أحسن الله أو طلقها أو طلقها أحسن الله عليك إن شاء الله كون المسجد قديما هل فيه فضل يا شيخ صلت فيه بعض العلماء ولكن ما عليه دليل أقول ما أعلم عن الدليل لكن بعض أهل العلم ذكر القدم من أسباب الفضل الصفوف أحسن الله عليك إذا انفصلت يا شيخ أنا واحد منهم الأصوات لا تهجر أحسن الله عليك الصفوف إذا انفصلت تتكلم واحد يسكت الثاني نعم أحسن الله عليك يا شيخ الصفوف إذا انفصلت بارك الله فيكم يا شيخ بالطريق أو نحوه في بعض الجوامع يا شيخ تكون مزحومة فيصلون خلف الطريق يعني يفصل بينهم طريق إذا كان يرى بعض الجماعة ما هي بأس إذا كان يرى بعض الصفوف لا بأس إن شاء الله يا شيخ الإمام الأعمى يا شيخ فيها خير من ألف صيام يعني قوله تعالى خير من ألف شهر يتأول يقول أن الصيام في هذا اليوم خير من ألف صيام ما عنده خبر والصلاة كلام الليلة بس كلام الليلة والصيام النهار مو في الليل أقول هذا في الصيام في الليل العمل مثل صلاة وقراءة في الليل والصوم هو من عمل الليل الصوم من عمل النهار يا شيخ الإمام الأعمى يعلم على اللي يعلم يقول هو جاهل يعلم وخالف النص القرآن الإمام الأعمى يا شيخ اللي يصلي بالنساء من يرد عليه هم؟ الإمام الأعمى اللي يصلي بالنساء إذا كبرها امرأة تقرأ ترد عليه ما في بأس مين بتسلم هي على الرجل جزاك الله وتكلم التلفون يعني تأخذ مصحف وراه ما في بأس إذا دعت الحاجة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصر الطين فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيه الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر متفق عليه لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين قال فمطرنا في ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه رواه أحمد ومسلم وزاد وكان عبد الله بن عنيس يقول 23 وعن أبي بكرة أنه وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 يقول نعم يقول بالله نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة فإن دخل العشر اجتهد رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذاك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين، أو في تسع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. أخرجاه. ولمسلم قال أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري. وقال في الوتر من العشر الأواخر. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة وهكذا ما قبلها كلها تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها في العشر الأواخر، وأن من قام ليالي العشر الأواخر فقد أدرك ليلة القدر، لأن الأحاديث الصحيحة كلها متفقة على أنها في العشر الأواخر من رمضان. ثم اتفقت الأحاديث على أن الأوتار آخر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 أكدوا من غيرها، كما في الحديث التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجى الوتار أرجاها ليلة 27 كما دلت عليه جملة من الأحاديث، وقد تكون في السبع الأواخر مطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم رؤياكم التواطأت في السبع الأواخر، قد تكون بعض السنين في السبع الأواخر كما في السنة التي قالها صلى الله عليه وسلم تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر وكان في السبع الأواخر. والسبع الأواخر تشمل 25 27 29، وقد تكون في الأشفاع كما قول في كما في قوله تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، هذا معناه إن العشرة كلها محل ليلة القدر، سواء كانت سواء أوتارها وأشفاعها، لأن أشفاعها هي مرادة في قول السابعة تاسعة تبقى إلى آخر، هذه هي الأشفاع، والأوتار معروفة، وقد وقعت في بعض السنين في ليلة 21 وفي بعضها في ليلة 23 في حياته، ورآها صلى الله عليه وسلم أنه يسجو في الماء وطين في ليل صبيحتها، فوقعت في 21 وفي 23. وكان عبد أبي بن كعب كما تقدم يقسم أنها في ليلة 27، وأن الشمس تطلع في صبيحات لا شعاع راقبها عند السنين تطلع لا شعاع لها. وبكل حال فلا هذه كلها مجتمعة ومتفقة على أنها في العشر الأواخر، وأنها ترجى في الليالي كلها أوتارها وأشفاعها. نسأل الله يوفق المسلمين لكل خير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ويجعلنا وإياكم من العتقى فيها من النار. إنه جل وعلا جواد كريم. ليلة عظيمة ليلة القدر خير من ألف شهر، لا شك أن لها شأن عظيم. وكل من كل إنسان يسر الله له قيام هذه الليالي فقد أدركها والحمد لله. ليالي العشر الله إليكم، من اعتكف في العشر الأول أو الوسطى هل هذا خلاف السنة؟ هذا كان في التحري، ثم لا من اعتكف في الشهر كله، لا ما في، لا يعتبر الشهر كله الحمد لله. نعم المراد تصفيد الشياطين عسى الله اليك، اذا فتح الى دخل رمضان يعني يضعف سلطانهم، يضعف سلطانهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يضعف سلطانهم. هل يكون اخر هي ليله القدر تتنقل فيها ولا ثابته في ليله واحده؟ متنقله، تتنقل سنه. نعم. الله عنك الرسول اريها مره واحده في حياته ام مرات؟ نعم ظاهر هذه انه مرات. طيب هنا يقول سعيد حديث ابي سعيد في 21 وعبد الله نيس قال 23 سنوات مختلفة، في سنة كذا وفي سنة كذا، في سنة أطلع عليها ثم تلاحى رجلان ثم رفعت، لله الحكمة فيها. لو علم الناس أنها في ليلة معينة لربما خصوها بالاجتهاد وتركوا بقية الليالي، لكن من حكمة الله أنها في الليالي العشر كلها مشاعة، ترى كذا وترى كذا حتى يجتهد المسلمون في الليالي كلها. العزل بدلا على هذا يعني رأها مرتين أو أكثر. العزل بالنسبة للصبيان والأطفال مع أهل مع ذويهم هل لا حرج إذا دعت الحاجة؟ لا حرج الحمد لله، أقول لا حرج إذا دعت الحاجة. أحسن الله إليكم شيخ، هذا سؤال. نعم. هذا سؤال يقول السائل: رجل لم يبدأ طواف القدوم والإفاضة في الحج من الحجر الأسود، وقيل له أن يعيد الطواف فأعادها وهو لابس لباسه من غير الإحرام، فهل عليه شيء؟ أفيدنا جزاكم الله خير. إذا كان بدأ بالركن اليماني وكمل السابع إلى الحجر الأسود ما يضر، لكن المهم أن يكمل سبعة أشواط من الأسود إلى الأسود، من الحجر الأسود إلى الأسود، ولو بدأ بالركن اليماني يكون اللي قبل الأسود لاغي، إذا كمل سبعة من الأسود من الحجر الأسود فلا بأس والحمد لله. المهم هذا انه يكمل سبعة اشواط، والسنة يبدأ من الحجر الاسود، ولو بدأ من ما بينهما او من الركن اليماني جاهلا ما يضر اذا كمل السبعة. وكونه لابسا على مال، وكونه لابسا لباسه يعني من غير، ولا ما يضر طواف الصحيح ولا لباس، لكن اذا كان ناسي ما عليه شيء او جاهل، ان كان متعمد عليه يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة عن لوسه المخيط، إلا إذا كان ناسي وجاهل فلا شيء عليه. العزل أحسن الله إليك، راجح في العزل أحسن الله إليك، هل يجوز؟ لا حرج، لا حرج. هل اشترط إذن الحرة؟ نعم نعبد نعبد نعم. أحسن الله عليك الشيخ، هل جاء الشيخ دعاء صحيح؟ نعم. هل جاء دعاء صحيح في الدعاء عند الإفطار من أماكن القبول إجابة؟ على كلها الصوم كلها مع هذا الصوم، الصوم عند الإفطار كلها ترجع فيه الإجابة، الصائم ترجع إجابة دعوته حتى في غير وقت الصوم وقت الإفطار وعند الإفطار أيضا. أحسن الله إليك يا شيخ، هل على تخصيص وقت الإفطار؟ لا ما جاء في شيء خاص، لكن جاء عام للصائم دعوة مستجابة، ها صومه وعند إفطاره. نعم يرجع له، يرجع له أن الله يجيب دعوته في حال صيامه وعند إفطاره، يتحرى ويدعو. أحسن الله إليك، ليلة القدر هل لها علامات حسية يعني واضحة تكون للناس؟ مثل ما ذكر أبي بن كعب من علاماتها أنها تطلع الشمس سبيحة لا شعاع لها. هذا الطواف بالطواف أحسن الله إليك، هذا المعروف. نعم أحسن الله عليك الشيخ، الشوط السابع من الطواف أحسن الله، هل يقول الدعاء المذكور ولا ما يذكر؟ أحسن الله عليك، في جميع الأشواط. نعم حتى السابع يذكر في جميع الأشواط. أحسن الله عليك، يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالأسود في جميع الأطواف السبع. أحسن الله عليك، الكعبة في الطواف أحسن الله عليك، والكفية ما لها طواف؟ لا بالنسبة يعني ما يكون حاجز بينه وبينها. الله يهدينا وياك. الله يهدينا. بارك الله فيك. الله حوله ولا قوة. الله عمل كل شيء حديثين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر: لا يجوز لمرأة عطية لبذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز المرأة في أمر بالله. الصلاة عطية من مال زوجها. نعم. ومالها لا بأس، مالها حرة. أحسن الله إليك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء حثهن على الصدقة ولم يقل لهم شاورن أزواجكم، فقبل صدقاتهم وهن في المسجد. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. حديث طيب: لا يسقي أحدكم زرعه بمائه أو ماء زرعه، لا يؤمن من أي من أي يسقى ما زرع غيره. الحديث أحسن الله إليك، وش حاله؟ صحيح. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل هل من السنة ذكر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعد الطواف؟ نعم. هل من السنة أن يذكر؟ يقرأ عليه حسن. يقرأها بعد خلف المقام. مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. خلف المقام. عندما جيه المقام. عندما. والله إنك تضع المرأة عند محارمها. إخراج ثديها لإرضاع طفلها عند محارمها. الصواب لا حرج، لكن ترك ذاك هو أحسن. وعورة المرأة مع النساء عفى الله، أقول وعورة المرأة مع النساء مثلها. ما بقى السورة تحت الركبة. نعم. الطواف خارج سور الحرم. لا، من داخل المسجد. الطواف هو داخل المسجد. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، السعودية الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 42807793، الصندوق البريدي 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.